وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في سبع مواضع من القرآن الله أخبر أنه على العرش استوى على وارتفع على ما يليق به، فذكر سبحانه عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته سبحانه وتعالى. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي تتحرك، أأمنتم من في السماء، أأمنتم الله الذي على السماء. وقوله تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم من في السماء أي الله الذي في العلو. وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، تنزيل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل دليل على علو الله. وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل دليل على علو الله. وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أعوذ بالله، فرعون أخبر موسى عليه السلام بعلو الله فكذبه فرعون قاتله الله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه الأدلة كلها تدل على علو الله عز وجل، والجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا أسفل ولا خلف، كل هذا قاله المعطلة وأنكروا علو الله جل وعلا، وهذا قول باطل. فالله تبارك وتعالى على العرش استوى جل جلاله على ما يليق بعظمته وجلاله تبارك وتعالى. فالمعطلة ينكرون علو الله، ولهذا أول الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، حرفوا استوى إلى استولى بمعنى ملك وغلب، لأنهم لا يؤمنون بعلو الله، نعوذ بالله من ذلك. يقولون الله في كل مكان بذاته، وهذا كلام باطل. الله جل وعلا على العرش استوى استواء يليق به. إلى أين أسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عرج به إلى السماوات العلى، إلى الله جل وعلا. فهؤلاء الضالون ينكرون علو الله، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. لا بد أن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته. وهؤلاء المعطلة ينكرون علو الله، لكن قلوبهم تعلم علو الله. هؤلاء الجهمية لما يدعو إلى أين يرفعون أيديهم؟ عندما يدعون يرفعون أيديهم، مجانين، قلوبهم تعلم أن الله في العلو لكن يعاندون باللسان. قلوبهم تعلم أن الله في العلو، يرفع يديه إلى السماء، يقول الله ليس فوق لكن يرفع يديه إلى السماء، يعاندون، نعوذ بالله من العناد. فالله جل وعلا على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه كما روى مسلم كانت له جارية ترعى الغنم وعدى الذئب على شاة من الغنم، فلما علم أن الذئب أكل شاة لطمها على وجهه، غضب ولطمها على وجهه، ثم ندم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لطم جاريته، فعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب الوجه حرام، لا تضرب ولدك ولا زوجتك ولا خادمك على الوجه، ضرب الوجه حرام، كما ورد أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام على صورته، فضرب الوجه حرام. الله له وجه يليق به، وخلق آدم على صورته، نؤمن بذلك ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على كل ندم، فقال إذن فأعتقها، ما زلت قد أخطأت ولطمتها على وجهها فأعتقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، أحضر الجارية. جاءت الجارية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعتقها فإنها مؤمنة. آمنت أن الله في السماء في العلو، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فلا بد من الإيمان بعلو الله جل جلاله وعز شأنه. فربنا جل جلاله على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه، فيما ألفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، يعني معلوم معناه العلو، والكيف غير معقول، لا نعرف كيف، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، كما قال الإمام مالك وشيخه ربيعة رحمهم الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. نؤمن أن الله عال على العرش، لكن كيف لا ندري، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الاستواء غير مجهول يعني معلوم وهو العلو، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال وثبت عن سفيان ابن عيينة وهو من أتباع التابعين رحمه الله أنه قال لما سئل ربيعة وهو من التابعين، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله، سئل كيف الاستواء، قال الاستواء غير مجهول يعني معناه معلوم وهو العلو، والكيف غير معقول، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن الله الرسالة، أنه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى الرسول البلاغ وقد بلغ صلى الله عليه وسلم، وعلينا التصديق، يجب علينا أن نصدق. وقال ابن وهب رحمه الله كنا عند مالك رحمه الله فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله، كنية الإمام مالك رحمه الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله يعني طأطأ رأسه حياء من الله، وأخذته الرحضاء تصبب عرقا حياء من الله، كيف يقول كيف استوى؟ وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، يعني على وارتفع، ولا يقال كيف. الكيف ما نعرف، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وكيف عنه مرفوع. وأنت صاحب بدعة لأنك سألت عن الكيفية. أخرجوه، يعني أمر أصحابه أن يخرجوا هذا الرجل الذي سأل عن الكيفية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. نؤمن أنه استوى على وارتفع، لكن كيف لا ندري. رواه البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا، ولفظه قال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم هو العلو، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. قال الذهبي رحمه الله فانظر كيف أثبتوا الاستواء لله وهو العلو، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري رحمه الله في صحيحه، قال مجاهد وهو من التابعين من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استوى على العرش. وقال إسحاق ابن راهوية رحمه الله سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم رحمهم الله، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف أي عال، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين عليهم السلام. فعبد الله بن رواحة يقول وفوق العرش رب العالمين جل جلاله. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي رحمهم الله بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن الشقيق، قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه أي متباعد عن خلقه جل جلاله، ولا نقول كما قالت الجهمية يعني في كل مكان. قال الدارمي رحمه الله حدثنا الحسن ابن الصباح البزار، حدثنا علي بن الحسين ابن شقيق عن ابن المبارك رحمه الله قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه أي متباعد عن خلقه جل وعلا. وقد تقدم قول الأوزاعي وهو من أتباع التابعين رحمهم الله كنا والتابعون متوافرون أي كثيرون نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته جل وعلا. وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك رحمه الله قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله عز وجل على العرش استوى وعلمه في كل مكان. الله على العرش وهو يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء. ثم قال: في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه. الله معنا يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء جل وعلا. وهذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة رحمهم الله، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم المبتدع الضال، وكذلك أنكر جميع الصفات، وقتله خالد ابن عبد الله القسري رحمه الله. قتل الجعد بن درهم لأنه كذب الله وأنكر علو الله، وقصته مشهورة، فأخذ هذه المقالة عنه الجهم ابن صفوان إمام الجهمية، يعني أنكر علو الله، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك، كل هؤلاء رحمهم الله ردوا على الجهمية ومن بعدهم من أئمة الهدى رضي الله عنهم. فقال الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام على رأس 50 و100 من سنة 150 من الهجرة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي رحمه الله، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم ابن الهيثم، حدثنا محمد ابن كثير المصيصي، سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول: كنا والتابعون متوافرون أي كثيرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي رحمه الله في الصفات، ورواته أئمة ثقات رحمهم الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، بين السماء الأولى والثانية 500 سنة، وكثف يعني سخن كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم جل وعلا. أخرجه أبو داود رحمه الله وغيره. قال الشارح ساقه المصنف رحمه الله مختصرا، والذي في سنن أبي داود رحمه الله عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في البطحاء، اسم مكان، في عصابة أي في جماعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن، أي واسمها المزن أيضا. قالوا والمزن. قال والعنان. قالوا والعنان. سحاب، مزن، عنان، أسماء، كلها لشيء واحد. قال أبو داود رحمه الله لم أتقن العنان جيدا، أي لم أحفظ هذه الكلمة جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما 1 أو 2 أو 73 سنة، ولا منافات بين هذا وبين الرواية السابقة 500 سنة، وذلك لأن السير يختلف، فسير الإبل المحملة يكون مسيرة 500 سنة، أما سير البريد السريع 73 سنة، يعني يختلف باختلاف السير، فلا منافاة بين الحديثين. قال إن بعد ما بينهما إما 1 أو 2 أو 73 سنة، يعني بسير البريد السريع، كما تقول بين مكة والمدينة بسير السيارة الجديدة السريعة 3 ساعات والباص 8 ساعات، السير يختلف، فلا منافاة بين هذا وهذا. قال ثم السماء التي فوقها كذلك، يعني بينهما هذه المسافة، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك فوق السماء السابعة 8 أوعال، يعني ملائكة عليهم السلام في صورة أوعال، والوعل هو الغزال الكبير تيس الجبل، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، بين ظلف الوعل وبين ركبته مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك وهو بائن من خلقه، ليس محتاج إلى العرش ولا غيره، إنما هو عال عليه بائن منه سبحانه وتعالى. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود رحمه الله بإسناد حسن، وروى الترمذي رحمه الله نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ما بين السماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلا، وهي الإبل التي تسير مع بعض فسيرها بطيء. نعم. ونيف 70 سنة، أي 1 أو 72 سنة على سير البريد، يعني السريع، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقف، هذا آخر كلامه رحمه الله تعالى. قلت فيه التصريح بأن الله تعالى فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم رحمهم الله. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرها، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله تعالى وكماله وعظم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعود في الدرس الآتي إن شاء الله من أول كتاب التوحيد بإذن الله تعالى، والله تعالى الموفق. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.